الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، يقول الناظم رحمه الله: 16 بول وريح سلس إذا نادر وغائط ومنتقيل مادي سكر وإغماء جنون واديو لمس وقبلة وذائن وجدات لدة عادة كذا إلطاف مرأة كذا مس الذكر الشك في الحدث كفر من كفر سبراء لخبتين مع سلت ونتر ذكرين وجزالي استجمار من بول دكار كغائطين لما كثيرا انتشر. يقول رحمه الله: نواقض الوضوء. سبق في الدرس الماضي أن نواقض الوضوء 16، ومضى الكلام على 10 منها. قال رحمه الله: نواقض الوضوء 16، بول وريح سلس إذا كان نادرا، وغائط نوم ثقيل مذي سكر وإغماء جنون وديو. إذا سبق الكلام على هذه العشرة. ثم قال رحمه الله: لمس وقبلة. الناقد الحادي عشر والثاني عشر: اللمس والقبلة. في اللغة العربية، وهذا الظاهر الذي عليه أكثر اللغويين، أن التقاء الجسمين يسمى مسا. التقاء الجسمين يسمى مسا. فإن كان الالتقاء بالجسدين سمي في اللغة مباشرة، وإن كان الالتقاء باليد سمي لمسا، وإن كان بالفم على وجه مخصوص يعني في المكان الذي يقبل منه سمي قبلة. إذن مطلق التقاء الجسمين يسمى ماذا؟ يسمى مسا. وفيه تفصيل، لأنه إما أن يكون باليد أو بالفم أو بغيرهما. فإن كان بمطلق الجسد بالبطن أو بالظهر أو بالكتف سمي لمسا، وإن كان باليد لا، إن كان بمطلق الجسد سمي مباشرة، وإن كان باليد سمي لمسا، وإن كان بالفم على وجه مخصوص سمي قبلة. واضح الكلام؟ هذا في اللغة. إذن الظاهر في كتب اللغة أن التقاء الجسمين عموما، يعني سواء كان بالفم أو كان باليد أو كان بغيرهما، يسمى مسا. هذا في اللغة. ولكن هذا المس فيه تفصيل. واضح الكلام؟ فإن كان بغير اليد والفم من مطلق الجسد يسمى مباشرة، وإن كان باليد على سبيل الخصوص يسمى لمسا، وإن كان بالفم على وجه مخصوص يسمى قبلة. هذا الظاهر من كتب اللغة. ولكن عند الفقهاء مطلق التقاء الجسدين يسمى لمسا، إلا الجماع. ما دون الجماع عندهم يسمى لمسا. عند الفقهاء مطلق التقاء الجسمين يسمى لمسا باللام، لمسا باللام. وضع الكلام؟ يسمى عندهم لمسا، بشرط أن لا يكون جماعا مما هو دون الجماع. فيدخل في اللمس عند الفقهاء القبلة والمباشرة وما يسمى لمسا عند أهل اللغة، كله يسمى لمسا. إذا القبلة عند الفقهاء لمس، والمباشرة لمس، كل ما دون الجماع من التقاء الجسمين هو لمس. والمراد عند المؤلف رحمه الله هنا كذلك مطلق اللمس، سواء كان باليد أو بغيرها من الأعضاء. وانتبهوا، هاد ملي كنقولوا المس هو التقاء الجسمين، ما معنى التقاء الجسمين؟ بحائل. إذا التقت يد مع يد وبينهما حائل، هل يسمى هذا التقاء جسمين؟ لا يسمى التقاء جسمين عند اللغويين والفقهاء. أمر متفق عليه عند اللغويين وعند الفقهاء. إذا ملي كنقولوا التقاء الجسمين نقصد بذلك أن يمس الجسم الجسم، فإن كان بينهما حائل فلا يسمى لا مسا ولا لمسا ولا غير ذلك. واضح الكلام؟ إذن التقاء الجسمين مباشرة، هذا هو الذي يسمى عند اللغويين مسا. ثم يفصلون: إن كان باليد سمي لمسا، وإن كان بمطلق الجسد مباشرة، وإن كان بالفم على وجه مخصوص يعني في الأماكن التي يقبل فيها يسمى قبلة. إذن اللمس عند الفقهاء ما دون الجماع، كل ما دون الجماع من التقاء الجسمين يسمى لمسا. والقبلة إذن هي أخص من اللمس عند الفقهاء، هي أخص من اللمس، لأن المراد بها التقاء الفم على سبيل الخصوص، التقاء الفم من الجسد على سبيل الخصوص مع عضو على وجه مخصوص، إما الفم مع الخد أو مع الفم وهكذا. مفهوم؟ أولا ما حكم اللمس؟ إذا فهمنا الفرق بين اللمس والقبلة يا كزيدي، ما حكم اللمس؟ فصل المؤلف رحمه التفصيل فيهما سواء، ولكن نبدأ بكل واحد، نذكر كل واحد على كل واحد على حدة. أولا اللمس، هل اللمس اللي هو التقاء الجسمين من نواقض الوضوء سواء كان باليد أو بغيرها، سواء كان مباشرة أو غيرها، هل اللمس من نواقض الوضوء؟ قال لك المؤلف نعم، ولكن بقيد، إن وجدت لدة عادة أو قصيدت، أو وجدت وقصيدت. فالشاهد أن اللمس من النواقض بقيد عندنا في المذهب. ما هو القيد؟ أن توجد اللدة المعتادة أو أن تقصد ولو لم توجد. فالصور أربعة، شوفوا لاحظوا، الذي مس، الذي حصل منه مس أو لمس على قول الفقهاء له، لا يخرج عن صور أربعة، إما أن يقصد الالتذاذ بالممسوس، أن يقصد الالتذاذ بالملموس ويجد اللذة، قصد اللذة ووجدها، كمن مس زوجته مثلا في الحلال، واضح؟ يكون قاصدا للالتذاذ ويجد اللذة، صورة. الصورة الثانية أن يكون قاصدا للذة ولا يجدها. الصورة الثالثة أن لا يكون قاصدا للذة ويجدها. والصورة الرابعة أن لا يقصدها ولا يجدها. إذن اللامس الذي لامس جسما لا يخرج عن هذه الصور الأربع، إما أن يكون أن يقصد اللذة ويجدها، أن يقصدها ولا يجدها، أن يجدها ولا يقصدها، أن لا يجدها ولا يقصدها، صور أربع. في المذهب عندنا ينقض الوضوء في ثلاث صور ولا ينقض في صورة واحدة، إن وجد اللذة وقصدها فقد نقض وضوءه بالإجماع بلا خلاف اتفاقا في المذهب، إن قصد اللذة ووجدها في المذهب بالاتفاق ينقض وضوءه، وإن وجد اللذة ولم يقصدها فكذلك حكى غير واحد الاتفاق، مع أن فيه خلافا في المذهب، قصدوا في المذهب، حكى غير واحد الاتفاق في المذهب، وقيل أنه ليس بناقض، ولكن الذي عليه الأكثر ملي كنقول لكم حكي الاتفاق إلى الجماهير على أنه ينقض. الصورة الثالثة أن يقصدها ولا يجدها، كان قاصدا للالتذاذ ولكن لم يجد لذة، كذلك ينقض عندنا في المشهور، المشهور في المذهب أنه ينقض الوضوء. في صورة فقط لا ينقض الوضوء، إذا لم يقصد لذة ولم يجدها، مس زوجته ممن يلتذ به ولكن ما قصد اللذة ولا وجدها فلا ينقض وضوءه، كما لو مس عضوا من أعضائه هو. مفهوم الكلام؟ واضح الصور؟ كي قلت نظيم رحمه الله لذة عادة، ما معنى عادة؟ لذة عادة يعني إذا مس من يلتد به عادة، من يلتد به عادة كالزوجة في الحلال وكالأجنبية أو الأمرد أو غيرهما من الحيوانات بالنسبة للفاسق، واضح؟ فهذه الأشياء مما يلتد به عادة، الزوجة بالنسبة للحلال للمؤمن ولغير الزوجة من الأجنبية أو الأمرد أو غيرها من الحيوانات، لأن البعض قد يلتذ بحيوان لا يكون إنسانا أصلا، قد يلتذ به، هذا من الفساق، فهذا هو القصد. إذن المراد بلذة عادة أي ما يقصد التلذذ به في المعتاد، ما يلتذ به في العادة، أن يكون الممسوس الملموس الذي لمس ممن يلتذ به في ما جرى عادة. هذا القيد خرج قصد به الناظم إخراج ماذا؟ قصد إخراج المحرم وإخراج الصغيرة، فالمحرم لا يلتد به عادة، واضح؟ فلا يلتد الرجل بأخته ولا بأمه ولا بابنته عادة، وكذلك الصغيرة لا يلتد بها الصغير أو الصغير، لأن الحكم يشمل الرجل والمرأة. إما أن يلتد الرجل بصغيرة أو امرأة بصغير أو رجل برجل أو امرأة بامرأة، كل هذه الصور لا يلتد بها عادة، واضح؟ ليست مما يلتد به في العادة، هذه الأشياء التي ذكرت ليست مما يلتد به عادة، لذلك قال لدة عادة. مفهوم الكلام؟ بمعنى أن يكون الملموس ممن يلتد به في العادة لا ممن لا يلتد به في العادة، ففيه تفصيل سنذكره بعد. إذن هذه الصور الأربع اللي ذكرت في ماذا؟ من يلتد به عادة. واش المراد من يلتد به عادة؟ الزوجة فقط، الزوجة بالنسبة للمؤمن، والأجنبية أو الأمرد أو غير ذلك من الحيوانات التي قد تشتهى بالنسبة للفاسق. مفهوم الكلام؟ ففيها الصور الأربع، في ثلاث صور ينقض الوضوء وفي صورة لا ينقض الوضوء. وقوله اللذة، ما هي اللذة؟ اللذة في الأصل هي الميل إلى الشيء وإيثاره على غيره، الميل إلى الشيء هو هي اللذة، سواء كان مأكولا أو مشروبا أو غير ذلك، فالشاهد ما تميل إليه النفس فهو ملتذ به، أو ميل النفس هي التذاذها، ميل النفس التذاذها بالشيء، حصول لذتها بالشيء. إذن اللذة الميل إلى الشيء وإيثاره على غيره، تقديمه على غيره، لا شك أن ذلك هو الملتذ به عموما، هذا تعريف اللذة عموما سواء كانت في الحلال أو في الحرام. إذن هذا معنى قوله لذة عادة. إذن المفاهيم، قوله لذة عادة، فإن كان الملموس ممن لا يلتد به في العادة، قلت كالمحرم والفتاة الصغيرة أو الصغير بالنسبة للمرأة، ويلحق بذلك كما قال المحشي مس المرأة للمرأة ومس الرجل للرجل، فهذا لا يلتد به عادة. فإن كان مما لا يلتد به عادة ففيه تفصيل، إن كان محرما وحصلت اللذة، لاحظ لا يلتد به في العادة، وكان ذلك الملموس محرما وقصد اللذة أو وجدها، فإنه ينقض الوضوء أيضا. انتبهوا التفصيل في المذهب، إن كان الملموس الذي لا يلتد به في العادة محرما، ماشي الصغيرة، محرما من المحارم، أخت أو أم أو بنت أو جدة أو عمة أو خالة من المحارم مما لا يلتد به عادة، وحصلت اللذة باللمس عند البعض، قد يقع هذا من بعض الفساق، ولذلك المحشي رحمه الله قال لك قول الشارحي، الشارح لما قال من الفاسق قال لك هذا القيد ليس للاحتراز إنما هو للبيان. ايش معنى إنما هو للبيان؟ يعني أن من وجد اللذة من المحرم فهو فاسق، من وجد اللذة من مس المحرم فذلك فسق، ماشي خاصو يكون فاسق وعاد يحصل منه ذلك، فالقيد للبيان لا للاحتراز. مجرد وجود اللذة من المحرم فسق. إذن المقصود من مس محرما من محارمه ووجد لذة، هل ينقض وضوءه؟ نعم. من قصد الالتذاذ ولم يجده من محرم ينقض وضوءه؟ نعم أيضا. مفهوم الكلام؟ أما الصغيرة فقالوا لا ينقض الوضوء سواء وجدها أو قصدها. الصغيرة قال لك الشارح لا ينقض الوضوء وجود اللذة منها أو قصدها. علاش؟ قال المحشي هذا مشكل، يعني فيه نوع من الإشكال تفريق بين المحرم والصغيرة، ولكن قال لعله لأن الصغيرة لا يلتد بها في مجاري العادات. نعم المحرم إذا كان مما يفتتن به فقد يلتد به، واضح الكلام، قد يلتد به أكثر من الصغيرة، أما قال لك الصغيرة فإنه لا يلتد بها في مجاري العادات، لذلك قال لك لا ينقض مسها الوضوء ولو وجدت اللذة أو قصدت. لماذا؟ قال لك لأن النادر لا يراعى، يعني اللي حصل منه الالتداد أو قصد الشهوة فإن ذلك نادر، والنادر لا حكم له، النادر لا يراعى، واضح؟ هذا تفصيل الشارح، وما ذكره الشارح من التفصيل هو المشهور أيضا في المذهب، التفصيل ذكره الشارح والمشهور عندهم. إذن إذا كان الملموس ممن لا يلتد به عادة ففيه تفصيل، فإن كان محرما فإن قصد اللدة أو وجدها فينقض وضوءه. الشارع خلاص نص على الالتذاذ، قال لك إن وجد اللدة فإنه ينقض وإلا فلا. المحشي قال لك إلا إن قصد، إلا إن يقصد، فإن قصد أيضا فإنه ينقض وضوءه، ولكن الصغيرة لا ينقض بمسها الوضوء. هذا التفصيل فيه إشكال في الظاهر، ولكن قالوا فرقوا بين المحرم والصغيرة ممن لا يلتذ به، لأن الصغيرة في مجاري العادات لا يلتذ بها، ووقوع الالتذاذ بها نادر والنادر لا يراعى. مفهوم اش قالوا؟ هذا حكم اللامس. ما حكم الملموس؟ أنت لامست غيرك، زوجة لك أو غير ذلك، ما حكم الملموس؟ قالوا الملموس إن وجد اللذة نقض وضوءه وإلا فلا، وكذلك إن قصدها حتى هو نقول إن قصد. الملموس ما حكمه؟ كذلك له نفس الحكم، إن وجد اللذة أو قصد اللذة نقض وضوءه وإلا فلا ينقض وضوءه. مفهوم اش قالوا؟ واضح. إذن خلاصة الكلام في اللمس عندنا في المذهب في المشهور فيه أش؟ أن من لمس، والمراد باللمس هنا كل التقاء جسمين عند الفقهاء، كل التقاء جسمين سواء سمي مباشرة أو سمي مسان أو سمي لمسا، ما عدا القبلة لأن القبلة سيتكلم عليها بعد. إذن اللمس ما حكمه؟ من لمس، من يعتد، من يلتذ بلمسه في العادة كالزوجة أو الأجنبية والأمرد بالنسبة للفاسق ففيه تفصيل، فإن وجد اللذة أو قصدها أو وجدها وقصدها نقض وضوءه، وإن لم يجدها ولم يقصدها فلا نقض. أما غير المحرم ففيه تفصيل، غير من يلتد به في العادة ففيه تفصيل، كالمحرم والصغيرة ومس الرجل الرجل ومس المرأة المرأة، فهذا لا يلتد به في العادة ولكن فيه تفصيل، ففرقوا بين المحرم والصغيرة. فالمحرم إن وجدت اللدة أو قصدت ينقض الوضوء به، وإن كانت غير معتادة نذر خارج عن الأصل، ومن قصدها أو وجدها من المحرم فهو فاسق، وإن كانت من الصغيرة فهي لا تشتهى في مجاري العادات، ولذلك لا ينقض مسها الوضوء مطلقا ولو حصلت اللذة أو قصدت، لأن ذلك نادر أن تحصل اللذة أو تقصد، ذلك أمر نادر والنادر لا حكم له. كمن مس كتابا، واحد مس كتابا وأحس بلذة ينقض وضوءه، لماذا؟ لأن مس الكتاب لا يلتد به في مجاري العادات. إذا شي واحد قلبه مريض ولمس كتابا والتد فلا ينقض وضوءه، كذلك الصغيرة هذا مقصوده، لأن الصغيرة في مجاري العادات لا يحصل الالتذاذ بمسها، فمن وجد لذة فلا نقض لأن ذلك نادر والنادر لا يراعى. مفهوم الكلام؟ قال رحمه الله لمس وقبلة، الثاني عشر القبلة، والقبلة هي المس بالفم على وجه مخصوص كما قال لك الشارح، المس بالفم على وجه مخصوص، والظاهر أنه ليس القصد بالقبلة أن يمس الفم الفم، لا، المراد على وجه مخصوص يعني ما يقبل عادة غالبا كالخد والفم، واضح، فيدخل فيه مس الخد، والدليل قبلة المس بالفم للخد، والدليل على ذلك هو ما سيأتي عندكم إن شاء الله من كلام ابن الحاجب في التفصيل الذي ذكره، قال إن كانت في الفم نقضت وفي غيرها لا تنقض، وهو ثالث الأقوال، فدل ذلك على أن كلامه على القبلة المراد اللمس بالفم على وجه مخصوص، سواء كان الفم مع الفم أو الفم مع الخد. إذا القبلة وهي معروفة كذلك فيها نفس التفصيل، فإن وجد اللذة وقصدها أو وجد اللذة ولم يقصدها أو قصدها ولم يجدها نقض الوضوء وإلا فلا، على التفصيل السابق. فإن كان المقبل ممن لا يلتذ به عادة كالمحرم والصغيرة، فالمحرم تقبيله لا يلتذ به في العادة، والصغيرة كذلك لا يلتذ بها في العادة، فإن كان مما لا يلتد به في العادة فلا نقض. مفهوم الكلام؟ فلا نقض. إلا إن وجد اللذة وقصدها من المحرم فإنه ينقض الوضوء، أو وجدها ولم يقصدها أو قصدها ولم يجدها فينقض الوضوء، وإلا فلا. أما الصغيرة فلا ينقض تقبيلها الوضوء مطلقا، لأنها لا تلتذ ولا يقصد الالتذاذ بها في مجاري العادات. مفهوم الكلام؟ وذكروا كما ذكر الشارح رحمه الله مسألة وهي تقبيل الزوجة لزوجها، هي من المحارم، هي محرم، تقبيل الزوجة لزوجها لذلك ينقض الوضوء. فاختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال، فبعضهم ضبط ذلك ب اللذة وقصدها بالالتداد بوجود اللذة أو بقصدها، وبعضهم قال تقبيل الزوجة المرأة لزوجها ينقض الوضوء مطلقا. والقول الثالث هو لابن الحاجب، قال إن كان التقبيل في الفم نقض الوضوء وإلا فلا. علاش؟ قال لك للزوم اللذة، لأن القبلة في الفم يلزم معها الالتذاذ، للزوم اللذة، فإن كانت في الفم نقضت وإن لم تكن في الفم لم تنقض. وما مشهور في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة ويخرج إلى الصلاة فيصلي، وكان يقبلها وهو صائم، ولو كان ذلك مما ينقض الوضوء أو مما تحصل به لذة لزوما لا شك أنه لما يعني صام النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن صيامه أتم صوم، فقد كان عليه الصلاة والسلام يصوم وتصوم جميع جوارحه، يصوم بصره ولسانه وتصوم أذناه ويصوم تصوم يداه ورجلاه، تصوم جميع جوارحه عليه الصلاة والسلام، إذ هو الآمر بذلك والمرغب فيه والمحرض عليه، فكيف لا تصوم جوارحه. فالقصد أن النبي كان يقبل عائشة وهو صائم، وكان يقبلها ويخرج إلى الصلاة، فدل ذلك على أن مجرد القبلة لا يلزم منها حصول اللذة، لا لزوم بينهما، لا يلزم من مجرد القبلة للزوجة حصول اللذة ولو كانت في الفم. ثم لو وجدت اللذة ولم يخرج مذيون من المقبل، فقيل كما هو في المذهب والذي عليه جماهير العلماء في غير المذهب لا نقضى، لأن ضابط ذلك واش؟ نزول المذي. فإذا حصلت قبلة ولم ينزل مذيون فلا إشكال في ذلك، كما أنه لا ينقض الصوم ولا يبطله فكذلك لا يبطل الوضوء. إذا المقصود هذه التفاصيل التي ذكرت لكم هي المشهورة عندنا، إن قصد اللذة ووجدها أو قصدها ولم يجدها أو وجدها ولم يقصدها نقض الوضوء، سواء في ذلك اللمس والقبلة، وإن لم يقصدها ولم يجدها، وذلك هو الأصل في المحرم وفي الصغيرة، الأصل في المحرم وفي الصغيرة عند تقبيلهما، وكذلك في الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة، أنه لا تكون لذة ولا تقصد، فإذا لم يقصدها ولم يجدها فلا نقض. مفهوم الكلام؟ قال رحمه الله لمس وقبلة، وذا إن وجدت لذة عادة كذا إن قصدت، وهذا أي كون اللمس والقبلة من النواقض بشرط إن وجدت لذة عادة، إن وجد ميل معتاد في العادة كذا إن قصدت، إن وجدت لذة عادة كذلك إن قصدت. والمراد وجود أحد الأمرين، ليس المقصود اشتراط اجتماعهما، واضح كلام؟ ليس المقصود اشتراط اجتماعهما، وإنما القصد وجود أحدهما، وجود أحدهما كاف في النقض، فإذا وجد أحد الأمرين أو وجد معا حصل النقض وإلا فلا. قال رحمه الله إلطاف مرأة، الثالث عشر من نواقض الوضوء، إلطاف مرأة وهي لغة في امرأة، لغتان يقال مرأة وإمرأة، لغتان صحيحة. قال إلطاف مرأة، الإلطاف معناه أن تدخل المرأة أصبعها بين جانبي فرجها، بين شفري فرجها، إدخال المرأة أصبعها بين جانبي فرجها، بين شفري فرجها. وقوله أن تدخل يدها هذا مجاز مرسل، لأنه يستحيل إدخال يدها، هذا من باب إطلاق الكل وإرادة البعض، كقوله تعالى يجعلون أصابعهم، إذ يستحيل أن تجعل الأصابع كلها في الأذن، يجعلون أصابعهم في يجعلون أصابعهم في آذانهم، فهذا كذلك من المجاز المرسل. قول الفقهاء إلطاف مرأة هو أن تجعل يدها في فرجها، هذا مجاز المرسل، المراد أن تجعل أصبعها، وبذلك عبر غير واحد من المالكية، أن تجعل أصبعها أو أصبعين أو ثلاثا أصبعا فما زاد بين بين شفري فرجها. واش واضح الكلام؟ لماذا جعلوا ذلك من النواقض؟ لأن هذا الفعل في الأصل يقصد به الالتداد، مثل هذا الفعل في الأصل يقصد به الالتداد. جعل المرأة أصبعها أو أكثر أو أصبعيها أو ثلاثا بين شفري فرجها، يعني في موضع الوطئ، في موضع الجماع، جعلها أصبعها بين جانبي فرجها بين حاشيتي فرجها يقصد به في الغالب الالتداد. نعم قد لا يقصد به ذلك، قد يقصد به التطبيب أو العلاج أو غير ذلك، ولكن في الغالب يقصد بذلك الالتداد. فجعلها أصبعها داخل فرجها بين شفري فرجها، يعني داخل فرجها من المكان الذي توطأ منه، ما له سيدي؟ من نواقض الوضوء. فيفهم من قوله، لاحظ ما هو مفهوم قوله إلطاف مرأة، أن مجرد اللمس لا ينقض الوضوء، ولذلك قالوا الإلطاف. فرق بين إلطاف الفرج وبين مس الفرج، كاين فرق؟ نعم. فمجرد مس الفرج من ظاهره لا ينقض الوضوء، إذا لم تدخل أصبعها بين جانبي فرجها فذلك لا ينقض الوضوء، وإنما الناقض أن تدخل أصبعها، لأن ذلك يقصد به الالتداد في العادة. أما مجرد اللمس فلا ينقض، وقيل ينقض في المذهب، وقيل في المذهب ينقض مطلق اللمس. إذن خلاصة المسألة، لمس المرأة لفرجها هل ينقض الوضوء مطلقا أو بشرط أن يكون إلطافا؟ بشرط أن يكون إلطافا، هذا المشهور. وقيل مطلق لمس المرأة لفرجها ينقض الوضوء سواء كان بالإلطاف أو لا، ولكن المشهور عندنا كما نص عليه الناظم أن نقض الوضوء لا يكون إلا بالإلطاف. أما مس الفرج من غير إلطاف فلا ينقض الوضوء. مش مفهوم الكلام؟ قال رحمه الله إلطاف مرأة كذا مس الذكر. الرابع عشر من نواقض الوضوء مس الذكر، والمس كما هو في اللغة العربية هو الذي يكون بلا حائل، أما إن كان بحائل فلا يسمى مسا، واضح؟ إذا مس الذكر أي بدون حائل. قال لك الناظم من نواقض الوضوء، هل ذلك يعني هل المس من نواقض الوضوء مطلقا أو فيه تفصيل عندنا في المذهب؟ في المذهب عندنا فيه تفصيل، معروف الخلاف في مس الذكر هل ينقض الوضوء مطلقا أو فيه تفصيل. في المذهب عندنا فيه تفصيل، وهو مقصود الناظم وسيبينه بعد في باب الغسل، في قوله تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف أو إصبع. إذن مس الذكر ينقض الوضوء بقيد، ما هو؟ أن يكون المس بباطن الكف أو بجانب الكف أو بين الأصابع، أو كذلك ومثله رأس الأصابع كما ذكر المحشي. قال لك سيدي المس الذي ينقض الوضوء هو الذي يكون باش بباطن الكف أو بجانب الكف أو بما بين أصبعيه أو برأس الأصابع، لا بظاهر الكف. إذن لمس الذكر إذا كان بظاهر الكف لا ينقض، وإذا كان بباطن الكف أو بجنبه، هذا هو الجنب، أو بما بين الأصابع، قالوا كأن يمسك كما ذكر المحشي وعن الطراز، عن صاحب الطراز، كذلك إذا أمسك ذكره بين أصبعيه أو لمسه برأس أصابعه فإن ذلك ينقض، وإذا مس فرجه بباطن كفه أو ذكره بباطن كف بظاهر كفه أو مس ذكره بغير كفه بعضو آخر بعضده أو بغير ذلك من الأعضاء أو بفخذه لمس فرجه، هل ذكر هل ذلك ينقض الوضوء؟ الجواب لا. لماذا فصلوا هذا التفصيل؟ ما الدليل عليه؟ واضح وجه هذا التفصيل. وجه هذا التفصيل أن باطن الكف وكذلك جانب الكف هو ما يقصد به الالتداد في العادة. من يقصد الالتداد بمس الذكر فإنما يمسه في الغالب في العادة باش بظاهر الكف أم بباطنه، بباطن الكف أو بجانب الكف أو بما بين أصبعه، ولا يلتد عادة بمس الذكر بالظاهر. وش من الكلام؟ لا يلتد عادة بمس الذكر بظاهر الكف، وإنما يلتد عادة بمسه بباطن الكف أو بجنبه أو بما بين الأصابع. لذلك فصلوا هذا التفصيل. السبب في هذا التفصيل عندهم ماذا؟ هو تعارض الآثار الواردة في الباب كما ذكر المحشي. قال لك اختلفت الآثار الواردة في هذا الباب، فبعضها نص على أن مطلق المس ينقض، وبعضها فيه بيان أن المس لا ينقض، من مس ذكره فليتوضأ إذا هو بضعة منه. فلما تعارضت الآثار الواردة في ذلك واختلفت، جمعوا بينهما، جمعوا بين تلك النصوص، جمعوا بينها واختلفوا في طريقة الجمع. لذلك المحشي رحمه الله قال لك لما اختلفت الآثار جمعوا بينها بأن يحمل كل منها على صفة، يعني كل حديث من الأحاديث نحمله على صفة معينة، ثم اختلفوا في تعيين تلك الصفة. وش واضح الكلام؟ جمعوا بين النصوص بحمل كل منها على صفة معينة، ثم اختلفوا في تعيين تلك الصفة. إذن نقول المقصود من مس ذكره فليتوضأ صفة، والمقصود إنما هو بضعة منك صفة أخرى، ولكن شنا هي الصفة؟ أقوال في ذلك. المشهور من تلك الأقوال في المذهب ماذا؟ هذا التفصيل الذي ذكرت، أن الصفة التي ينقض بها الوضوء الداخل في قوله من مس ذكره فليتوضأ هي إيش؟ المس، هذا هو المشهور في المذهب، ببطن الكف أو بجنب الكف وكذلك بما بين أصبعيه وبرأس الأصابع كما ذكر الشارح والمحشي. وسيشير الناظم إلى هذا بعد بقوله ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف أو إصبع، ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف أو بإصبع. واضح الكلام؟ ولذلك قال ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته، فدل ذلك على أنه إذا مس بواحد من هذه الأمور فإنه ناقض. ومفهوم قوله ببطن أو جنب الأكف أنك إذا مسست ذكرك بظاهر الكف فلا ينقض وضوءك. مفهوم الكلام؟ لماذا؟ لأن ذلك لا يقصد الالتداد به عادة. إذن فيكون حينئذ المس بظاهر الكف أو بغير الكف من الأعضاء هو المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منه. قال رحمه الله كذا مس الذكر، أي مس الذكر كذلك من نواقض الوضوء. ثم قال والشك في الحدث من نواقض الوضوء. الشك في الحدث وهو الخامس عشر، الخامس عشر من نواقض الوضوء، الشك في الطهارة، الشك في الحدث. ما معنى الشك في الحدث؟ معناه أن من توضأ وأيقن الطهارة جزم بها أيقنها، ثم بعد ذلك حصل له شك في ناقضها، فالمشهور في المذهب أن ذلك ينقض وضوءه كما نص عليه في الرسالة وذكره أيضا المؤلف هنا. إذن من أيقن الطهارة، من كان متطهرا موقنا بالطهارة ثم طرأ عليه بعد ذلك شك، هل صدر منه ناقض؟ هل عرض طرأ عليه ناقض من النواقض أم لا؟ فإنه يجب عليه إعادة الوضوء. واضح؟ لذلك في الرسالة قال من أيقن الوضوء ثم شك ابتدأ وضوءه. سمعنا ابتدأ وضوءه؟ أعاد الوضوء، أي أنه نقض وضوءه بحصول الشك. ما هو دليلهم على ذلك؟ هو الاحتياط. قال لك سيدي الدليل على ذلك واش؟ العمل بالأحوط. وهذا الأصل الذي هو العمل بالأحوط مشهور في المذهب، في المذهب عندنا كثير من الأحكام يفتى بها في المشهور في مذهبنا من باب الاحتياط. إذن لماذا قالوا ينقض وضوءه؟ احتياطا. واحد كان متطهر وموقن بالطهارة ثم طرأ عليه شك، هل حصل منه ناقض أم لا؟ فالأحوط له أن يبتدي الوضوء، أن يعيد الوضوء مرة أخرى. واضح كلام؟ فمن باب الاحتياط قالوا يجب عليه إعادة الوضوء. وقولهم الشك في الحدث من النواقض يقصدون سواء كان ذلك داخل الصلاة أو خارج الصلاة، انتبه، عند المالكية ولو داخل الصلاة. فمن كان موقنا الطهارة ثم دخل الصلاة وشك هل صدر منه ناقض أم لا، فإنه يخرج من الصلاة ويعيد الوضوء أو الصلاة. مفهوم الكلام؟ علاش؟ قالوا لأن ذلك هو الأحوط. ولكن يقيدون ذلك بقيد، قال ما لم يبن الطهر، ما لم يبن الطهر، يعني من تطهر ثم طرأ عليه شك هل حصل ناقض أم لا، ثم بعد ذلك تبين أنه كان طاهرا، صافي عاود تيقن ورجع لي اليقين أنه لم يصدر منه ناقض، تبين الطهارة، شنو حكمه؟ فهو متطهر. إذن يقيدون ذلك بقيد ما لم تبن الطهارة. إذن إذا بقى الشك مازال معه فإن ذلك ينقض وضوءه، وإن بان بعد ذلك أنه كان طاهرا فلا وضوء عليه، ولكن بشرط أن لا يكون موسوسا. التفصيل كله في المذهب، بشرط أن لا يكون موسوسا، فإن كان موسوسا فلا يعتد بشكه، وشكه لا ينقض الوضوء، والموسوس هو المستنكح. لذلك الشارح قال لك بشرط أن لا يكون مستنكحا، مستنكح الموسوس. المستنكح بفتح الكاف صفة للشخص، والمستنكح بكسر الكاف صفة للشك. كنقولوا ما لم يكن الشخص مستنكحا، وما لم يكن الشك مستنكحا له. ما هو ضابط المستنكح؟ الشخص المستنكح شنو هو الضابط دياله؟ قالوا هو الذي يأتيه الشك في كل يوم مرة أو مرتين مع الاستمرار، مع استمراره كل نهار كيشك مرة ولا مرتين مع استمراره، يعني كيجيه كل يوم ثلاثة أيام متتالية، فهذا هو المستنكح. أما إذا حصل له الشك في اليوم مرة أو مرتين ثم لم يأتيه الشك يومين أو ثلاثة، عاد بعد ذلك طرأ عليه الشك في النهار الرابع، فلا يسمى مستنكحا. وش واضح؟ إذا المستنكح عندهم هو الذي يأتيه الشك في كل يوم مرة أو مرتين مع الاستمرار يومين أو ثلاثة، اليوم وغدا وبعد غدا ثلاثة أيام متابعة فما فوق، فهذا هو المستنكح. أما إذا حصل له الشك مرة فليس مستنكحا. إذا الشاهد إذا كان الشخص مستنكحا بمعنى يطرأ عليه الشك كل يوم مرة أو مرتين باستمرار يومين أو ثلاثة متتالية متتابعة، ما حكمه؟ لا ينقض وضوء، هذا موسوس، هذا يعتبر عندهم موسوسا، لا ينقض وضوء. وإذا كان الشك لا يأتيه باستمرار، كيجي مرة دوز ثلاثة أيام ولا أربع أيام عادي شك مرة كيشك، فهذا هو المقصود عندهم هنا، هذا ينقض وضوءه ولو داخل الصلاة، ولو في الصلاة، ولكن بشرط ما لم تستبين الطهارة. فإن بانت بعد ذلك الطهارة، مثلا واحد كان شقل وقيل نعست، حصل له شك ولم يتضح له الأمر، شنو حكمه في المذهب؟ حصل له شك ولم يتضح له أمر، وقيل نعست دني النعاس، ما حكمه؟ وجب عليه إعادة الوضوء، هذا الأصل، وجب عليه إعادته. فإن بانت الطهارة بعد، كان متردد، بعد فترتين استيقن أنه لم ينم، بانت طهارته أنه ما حصل منه نوم ولا بال ولا تغوط، تيقن من ذلك، فوضوءه صحيح، وإن كان صلى فصلاته صحيحة. أما إذا حصل له الشك بعد انتهاء الصلاة وكان قد شك في النقض قبل الصلاة، يعيد الوضوء أو الصلاة في المذهب، واضح. ولكن إن بانت الطهارة فلا يعيد الصلاة. وش مفهوم التفصيل عندنا؟ واضح. وهذا لا شك أنه مخالف للأصل المتفق عليه المقرر عند الأئمة جميعا، وهو قولهم اليقين قاعدة متفق عليها عند الأئمة، ويقول بها علماء المالكية اليقين لا يجوز، ويجعلون هذه المسألة من استثناءات القاعدة. القاعدة الفقهية معلومة من سماتها الاستثناء، القاعدة الفقهية عموما من سماتها وعلامتها وجود الاستثناء فيها، فالمالكية يجعلون هذه المسألة التي هي نقض الوضوء بالشك من مستثنيات قاعدة اليقين لا يزول بالشك، يعملونها ويقولون بها إلا في هذا الأمر فيستثنون. لماذا؟ ما دليلهم على ذلك؟ ما ضابط الاستثناء عندهم؟ الاحتياط، هذا هو هذه حجتهم. يجب أن يبتدي الوضوء احتياطا. علاش احتياطا؟ ربما يكون فعلا نقد الوضوء لوجود الاحتمال ويعود الوضوء ويعود الصلاة احتياطا. إلا إذا كان موسوس فذلك لا يعتد بشكه، لا يعتد بشكه لأنه موسوس. إذن هذا التفصيل في المذهبي في مسألة الشك. قال رحمه الله: والشك في الحدث. ثم قال: كفر من كفر. من نواقض الوضوء الردة، وهي المقصودة بقوله هنا كفر من كفر. وعبر بالكفر وهو أعم من الردة لأن ذلك ما سمح به الوزن. نتأملوا معايا مزيان. المؤلف قال كفر من كفر، وش نقصد بالكفر؟ الردة. فعبر بالعام وأراد الخاص، إذن مراده شيء خاص وهو الارتداد عن الدين، ماشي مطلق الكفر. إذن هل مراده من كان كافرا أصالة؟ واحد كان كافر أصالة ودخل للإسلام، كنقول نقض وضوءه، هذه وجب عليه أن يغتسل إجماعا. واضح الكلام، ماشي قضية الوضوء، واجب عليه يغتسل إجماعا. إذن شنو مقصود المؤلف رحمه الله بقوله كفر من كفر؟ الردة. من كان مسلما وهو متوضئ ثم نقض وضوء ثم ارتد ورجع بعد ذلك إلى الإسلام وهو متوضئ بوضوئه الأول، مفهوم الصورة كيفاش؟ واحد كان مضي ثم قال قولا كفريا أو فعل فعلا كفريا، ارتد وخرج عن الإسلام، وبعد ذلك رجع إلى الإسلام وما زال متطهرا بطهارته التي كان عليها قبل الارتداد، فهل يجب عليه أن يعيد الوضوء؟ نعم واجب، لأن ارتداده أنقض وضوءه. ولو ما بال من عاس ما تغوط، مجرد الارتداد ينقض الوضوء. واش مفهوم الكلام؟ إذا المراد بقوله كفر أي ردة من ارتد. وعبر بالكفر كما قال لك المحشي على ما سمح به الوزن لأجل الوزن فقط، وإلا فمراده شيء خاص. الكفر يشمل الردة وغيرها، مراده بالكفر ما هو أخص منه وهو الكفر بالردة. أما من كان كافرا أصالة فيجب عليه الاغتسال ولا يقال إن ذلك ناقض من نواقض الوضوء. ما دليلهم على ذلك؟ استدلوا على ذلك بقول الله: لئن أشركت ليحبطن عملك. وعمل هنا مفرد مضاف يفيد العموم، العمل يدخل فيه كل عمل ومنه الوضوء. كان متوضئا فكفر بالله ارتد، إذا حبط عمله، العمل ديالو اللي هو ديك الطهارة بطلات، إذا ما بقاش متوضي. إذا من ارتد وهو متوضئ ثم رجع إلى الإسلام وما زال متوضئا على وضوئه فقد نقض وضوئه ويجب عليه أن يعيد الوضوء. هذا الذي ذكره الناظم من أن الردة تنقض الوضوء هو المشهور في المذهب، وقيل وهناك قول ثاني في المذهب أنه يجب عليه الغسل. انتقض وضوءه الأكبر بمعنى صار محدثا حدثا أكبر، ماشي واجب عليه غير الوضوء، واجب عليه الغسل. ولكن شنو المشهور في المذهب؟ أنه انتقض وضوءه الأصغر، واجب عليه أن يتوضأ. وهذا ما ذكره الناظم هو المشهور. وقيل صار محدثا حدثا أكبر ويجب عليه الغسل. إذا المراد بالردة الكفر الردة، المراد شيء خاص وهو من حصل منه ارتداد ولم يحصل منه ناقض. علاش كنقولوا لم يحصل منه ناقض؟ لأنه إن ارتد وحصل منه ناقض وجب عليه الوضوء بذلك الناقض. احنا كنقولوا لم يحصل منه أي ناقض من النواقض إلا الردة، فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء وقيل يغتسل، والمشهور الأول. قال رحمه الله: والشك في الحدث كفر من كفر. إذن هذه هي نواقض الوضوء الستة عشر، نعيدها بإجمال. الأول بول، الثاني ريح، الثالث سلس. السلس بقيد، السلس النادر، فإذا لم يكن نادرا فلا نقض، إذا كان السلس كثير فلا ينقض الوضوء. الرابع الغائط، الخامس النوم الثقيل، السادس السابع على ترتيب النظم السكر، الثامن التاسع العاشر الودي، الحادي عشر اللمس بالشرط المذكور، الشرط الثاني عشر القبلة بالقيد المذكور، الثالث عشر إلطاف مرأة، الرابع عشر بالقيد المذكور يا قزيدي ببطن أو جنبي الأكف أو إصبعين، الخامس عشر الشك في الحدث، والسادس عشر الردة أعاذنا الله وإياكم منها. يسرد وبعد ذلك نتم قوله ويجب استبراء. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله لمس وقبلة هما من الأسباب أيضا، واعلم أن مطلق التقاء الجسمين يسمى مسا. حسبوك نعم. لا خطأ خطأ خطأ وزنا ومعنا لا يجوز. زيد. قوله لمس وقبلة هما من الأسباب أيضا، واعلم أن مطلق التقاء الجسمين يسمى مسا، فإن كان بالجسد سمي مباشرة، وإن كان باليد سمي لمسا، وإن كان بالفم على وجه مخصوص بالفم وإن كان بالفم على وجه مخصوص سمي قبلة. قوله وداء إن وجدت قال على وجه مخصوص، يعني ما يقصد به التقبيل كالخد والفم. هذا التفصيل اللي ذكر الشارح رحمه الله هو تفصيل من؟ اللغويين. التفصيل اللي ذكر هو للغويين، أما الفقهاء فقلت مطلق التقاء الجسمين كيسميوه لمس باللام، ما دون الجماع حيد غير الجماع، ما عدا الجماع مطلق التقاء الجسمين سواء كان باليد أو بالفم أو يسمونه لمسا، كما قال ابن رشد. قوله وداء وجدت لدة عادة كداء قصدت، الإشارة للحكم المتقدم وهو النقض باللمس والقبلة. إذا المراد بالعاداش العرف العام، من يلتد به في العرف العام كغير المحرم والصغيرة، ففي العرف العام لا يلتد، فإن حصلت اللذة فذلك خروج عن الأصل. إذا شي واحد حصلت اللذة له من الصغيرة أو المحرم فذلك خروج عن الأصل، وقلنا مجرد وجودها فسق، مجرد وجودها فسق. زيد. الإشارة للحكم المتقدم وهو النقض باللمس والقبلة، أي يشترط في النقض بهما أحد أمرين، إما وجود اللدة المعتادة أي سواء قصدها اللامس أم لا، أو قصدها أي اللدة سواء وجدها أم لا، وفهم منه أن اللامس إذا لم يقصد لدة ولا وجدها فلا نقض وهو كذلك. إذن الصور خلاصتها أربع صور. وأما الملموس فإن وجد لدة انتقض وضوءه وإلا فلا. لاحظ قال الملموس إن وجد لدة حتى هو انتقض وضوء، وإلا فلا يعني إذا لم يجد لدة ولم يقصدها، وإلا فإن قصد هو أيضا ينقض وضوءه أيضا، لذلك قوله وإلا فلا مشى على إطلاقه، يفهم من قول الشارح وإلا فلا إذا لم يجد لدة فلا ينقض وضوءه ولو قصد، لا لذلك قال الشارح إلا أن يقصد لا ينقض وضوء، إلا إن قصد حتى هو ينقض وضوء. وفهم من قوله لدة عادة إن لمس من لا يلتد بلمسه عادة أن لمس. وفهم من قوله لدة عادة أن لمس من لا يلتد بلمسه يلتذ من لا يلتد بلمسه عادة كالمحرم والصغيرة التي لا تشتهى لا ينقض الوضوء. وكذلك مثل هذا لمس الرجل الرجل ولمس المرأة المرأة، فلمس الرجل للرجل في الأصل في العادة لا يحصل به التداد لا يشتهى، والمرأة للمرأة كذلك لمسها لها لا تشتهى، واضح؟ وإن قصد الدمع الصغير. أو غيجي معنا قال لك الشارح رحمه الله لا ينقض، أو غيذكره بعد أو غيذكره. وهو كذلك علاش وهو كذلك؟ قالوا لأن الالتداد بها نادر خارج عن العادة، والنادر لا يراعى. زيد. وهذا إن لم يقصد ولم يجد، فإن قصد الفاسق الالتداد بالمحرم. قال فإن قصد الفاسق، واش هذا القيد عنده مفهوم؟ يعني فإن قصد المؤمن فلا شيء عليه، لا هو للبيان لا للاحتراز، فإن قصد الفاسق الالتداد بالمحرم أو وجدها فالنقض، ماشي المراد إلا ما كانش فاسق وقصد لا شيء عليه، هذا القيد للبيان لا للاحتراز، يعني أن القاصد فاسق أي بمجرد القصد يصير فاسقا. محشق لك أي أن مجرد قصد الالتداد بالمحرم فسق. زيد. فإن قصد الفاسق الالتداد بالمحرم أو وجدا فالنقض ولو قصد في الصغيرة ووجدا فلا وضوء. هاي المسألة اسمعي شنو قالك، ولو قصدها في الصغيرة ووجدها فلا وضوء. المحشي قال لك هذا مشكل، هذا الكلام ديال المؤلف فيه إشكال يعني، ثم أجاب قال لك فيه إشكال، ثم قال كأنه راعى أنها لذة غير معتادة، كأنه راعى أنها لذة غير يعني غالب. نعم المحرم إذا كان كبير السن، هذا ملي كنقولوا المحرم سواء كان ذكرا أو أنثى، المرأة بالنسبة للذكر والرجل بالنسبة للأنثى، أنا غير كلام الشارح رحمه الله كأنه يخاطب واش الذكور، وإلا الكلام عام يشمل الذكر والأنثى. فالمرأة إذا قصدت الالتداد بالمحرم نقض وضوءها كذلك، والرجل إذا قصد وهكذا. إذا المقصود المحرم إذا كان كبير السن فقد يلتد به بخلاف الصغيرة، فغالب الأغلب لا يلتد بها. لذلك قال لك الشارح رحمه الله هنا ولو قصدها في الصغيرة ووجدها فلا وضوء، قال لك هذا مشكل، كأنه راعى أنها لذة غير معتادة. وهذا التفصيل في اللمس ولا إشكال وقريب منه في القبلة، فإن كانت لمحرم أو صغيرة لا تشتهى فلا نقض، وقبلة غيرهما إن قصد لذة وجدها نقضت كاللمس، وإن لم يقصد بالقبلة لذة ولا وجدها فقولان، أحدهما إيجاب الوضوء، الثاني لا وضوء. وزاد ابن عرفة ثالثا إن كانت على الفم نقضت وإلا فلا. وفي المدونة ولا شيء على من قبلته امرأته على غير من قبلته الفم، ولا شيء على من قبلته امرأته على غير الفم، ولا شيء على من قبلته امرأته على غير الفم إلا أن يتلدد أن يلتذ عندك يتلدد لا نعم أن يتلدد نعم أن يتلدد صافي مش مشكل نسخته. ابن الحاجب والمشهور أن القبلة في الفم تنقض للزوم اللذة للزوم اللذة إذا كانت في غير الفم. إذا ما هو منصوص عليه في المدونات؟ من قبلته امرأته في غير الفم فلا نقض. علاش؟ علل ابن الحاجب قال لك لأن القبلة في الفم تلزم منها اللذة، هذا مقصوده. قوله إلطاف امرأة هو من الأسباب أيضا، ومعناه أن تدخل المرأة يدها في شفاه، أن تدخل المرأة يدها، هذا شكي تسمى مجاز مرسل، أطلق البعض الكل وأريد، لأن إدخال جميع يدها مستحيل محال. نعم نعم نعم قول نادم قوله ماذا؟ لا لا ما كاينش الالف، ما عنديش في النسخه، لا ما كاينش الالف. والدليل ها المحشي راه حشى، قال المحشي لغه في امراه، لو كانت هي بالالف لما قال لغه الطاف امراه. ومعناه ان تدخل المراه يدها في شفرين، يدها اي اصبعها، يدها اصبعها او اكثر. ومعناه ان تدخل المراه يدها في شفري فرجها، وفهم منه أن بين عندك فيه نعم نسخة عندي أنا بين شفري فرجها، وبين أوضح في المعنى، لأن شفري فرجها أي جانبي فرجها، فهي لا تدخل يدها في الجانبين وإنما بين الجانبين، أو المحشي قال لك شفري جانبي فرجها أي جانبيه، ولاش كأنها تدخل أصبع بين الجانبين ماشي في الجانبين. زيد وفهم منه أن مس لفرجها دون إلطاف لا ينقض، وهو كذلك على رواية ابن أبي أويس، وروى ابن زياد الوضوء بالمس ألطفت أم لا. نعم إذن قيل كما ذكرت لكم، قيل المس مطلقا ينقض سواء ألطفت أم لا، والمشهور هو التفصيل، إن كان إلطاف نقض وإلا فلا. علاش لماذا فرقوا فصلوا هذا التفصيل؟ لأن الإلطاف في العادة يقصد بهش الالتداد. زيد قوله كذا مس الذكر هو من الأسباب أيضا، وإنما ينتقد الوضوء بمس الذكر على المشهور، إذا مسه بباطن كفه أو بباطن أصابعه أو بجنبهما، كما صرح الناظم بذلك في الغسل. عندي سقط، هنا عندك قلم؟ أعد. وإنما ينتقد الوضوء بمس الذكر على المشهور. زيد. إذا مسه بباطن كفه. زيد. أو بباطن أصابعه. صار. زيد. صار. أو بجنبهما، كما صرح الناظم بذلك في الغسل، حيث قال: تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف. ببطن أو جنب الأكف. عقلت أن كنا متنا له في الألفية بقول الناظم: ويحذف الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأول. هذا مثال له: ببطن أو جنب الأكف، فحذف المضاف إليه من الأول لدلالة الثاني عليه. زين. هل قطع الله يدا ورجلا من قالها؟ تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف أو إصبعين. قال في الطراز: إذا مسه بين أصبعيه أو بحرف كفه أو بأصبع بين أصبعيه، وكذلك رأس الأصبع مثله، أو بأصبع زائدة انتقض على ظاهر قول ابن القاسم انتهى. ولا فرق في مسه بما ذكر بين أن يكون للذة أو لغير لذة عمدا أو سهوا، فالنقض مطلقا على المشهور. فإن مسه من علاش النقض مطلقا كذلك؟ لأن الالتداد يكون مع هذا غالبا، والنادر لا يراعى. إلى شي مرة ما حصلتش لذة فذلك نادر، هذا مقصود. فإن مسه من فوق حائل فلا نقض ولو كان الحائل خفيفا على المشهور. على المشهور. وهذا الكلام هذا مفهوم من النظم، لأنه قال مس الذكر، وإذا كان بحائل ولو كان خفيفا، ولو كان حائل رقيق فلا يسمى لمسا. المحشي رحمه الله قال لك: إلا إن كان وجوده كالعدم. استثناء واحد الاستثناء، قال لك: إلا إذا كان الحائل رقيق بحال ما كاينش، يعني خفيف جدا كأنه غير موجود. إلا إن كان وجوده كالعدم فذلك كأنه لمس. هذا المقصود. قوله: والشك في الحدث، يعني أن من توضأ ثم شك هل هو باق على وضوئه أو انتقض وضوؤه. وهذا ولو داخل الصلاة يا جزيلي، قلنا قولهم ولو في الصلاة، فإنه يجب عليه الوضوء. قال في الرسالة: ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث ابتدأ الوضوء. ابن أبي زيد القيرواني. نعم. وفي ابن يونس: من أيقن بالوضوء ثم شك فلم يدر أحدث بعد الوضوء أم لا فليعد وضوءه، إلا أن يكون مستنكحا فلا تلزمه إعادة من وضوء. تلزمه مستنكح يعني موسوسا. فلا تلزم. وضع السلحة في مستنكحا. نعم. ماشي هو النكاح الجماع، لا. زيد. فلا تلزمه عادة. نعم. من وضوء. نعم. يعني أنه كان الموسوس كأنه يجاهد نفسه، يدافع نفسه، هذا هو المراد. فلا تلزمه إعادة من وضوئه ولا صلاة انتهى. ووجوب الوضوء من وضوء ولا صلاة من وضوئه. فلا تلزمه إعادة من وضوء ولا صلاة انتهى. ومفهومه إلى ما كانش مستنكح تلزمه الإعادة للوضوء والصلاة. نعم. زين. ووجوب الوضوء لترجيح احتمال حصول الحدث احتياطا فهو من باب النقد بالحدث، وفي المسألة خلاف. انظر الكبير. إذن هذا ماشي من الأسباب، هذا من الأحداث، بمعنى كان غلب الجانب ديال النقد احتياطا، إذن فكأنه أحدث. قوله كفر من كفر يعني أن المسلم إذا توضأ ثم ارتد أي كفر بالله تعالى نعوذ بالله من ذلك ثم رجع إلى الإسلام قبل أن يحصل له ما ينقض وضوءه فإن وضوءه ينتقض بردته لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك وفي كون الردة موجبة للوضوء وهو المشهور كما عند الناظم أو للغسل قولان حكاها ابن العربي حكاهما حكاهما ابن العربي وفي المسألة قول ثالث بالتفصيل انظر الكبير. نعم. قال رحمه الله ويجب استبراء لخبتين مع سلتي ونتري ذكرين والشددع على مثال آخر للقاعدة سلتي ونتري ذكرين والشددع حذف المضاف إليه لأنه توفر الشرط اللي هو عطف مثله عليه بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأول سلتي ونتري ذكرين كما نص عليه الشارع. يقول رحمه الله ويجب استبراء لخبتين لما ذكر رحمه الله أن البولة والغائط من نواقض الوضوء بين لك المؤلف رحمه الله كيفية إزالة النجاسة فيهما لأن البول نجس بالإجماع خارج من السبيلين كله نجس كل خارج من السبيلين بولا كان أو مديا أو وديا أو غائطا أو منيا في المذهب المالكي كل ما خرج من السبيلين هو نجس فالمقصود بين لك رحمه الله هنا كيفية إزالة النجاسة فقال ويجب استبراء لخبتين الأخبتان في الأصل هما الخارجان من السبيلين الخارجان من البول أو الودي والمدي أو المني عندهم أو الغائط هذان هما الأخبتان والمراد هنا محلهما المقصود هنا محل الأخبتين واضح؟ محل مخرج الأذى محل مخرج البول ومحل مخرج الغائط البول وما يقوم مقامه وكذلك الغائط فهذا الذي يجب استبراؤه بلا شك لا استبراء الأذى بنفسه وإنما استبراء محله يجب الاستبراء هو طلب البراءة السين والتاء تدل على الطلب طلب براءتهما من ماذا؟ من الأذى إذن قال لك المؤلف رحمه الله يجب أن تطلب براءة الأخبتين ويجب استبراء لخبتين إذن عرفنا المراد بالأخبتين الأخبتان هما محل خروج الأذى محل الأذى أو محل خروج الأذى وهو المكان الذي يخرج منه البول والمكان الذي يخرج منه الغائط يجب طلب براءته بمعنى أن من قضى حاجته سواء بال أو تغوط فيجب عليه أن يمكث قدرا يسيرا إلى أن يتيقن من انقطاع الخارج واضح؟ يجب عليه أن يمكث قدرا يسيرا إلى أن يتيقن من انقطاع الخارج أن الخارج من السبيلين انقطع وانتهى ويجب استبراء لخبتين وهذا الأمر اللي هو المكوت قليلا إلى أن يتيقن انقطاع البول والغائط في الغائط وبول الأنثى واضح لا إشكال فيه في بولي في الغائط وفي بول الأنثى لا إشكال فيه ولكن في بول الذكر فيه إشكال لأن في بول الذكر فيه إشكال لأن بول الذكر يبقى في ذكره قليلا يمكن أن يبقى في ذكره قليلا فيجب عليه أن يمكث قدرا أكثر مما لو كان غائطا أو كان بول امرأة مفهوم الكلام فلذلك نص المؤلف رحمه الله على كيفية الإنقاء والاستبراء إذا كان البول من ذكر علاش نص على بول الذكر بالخصوص لأن بول الذكر بالخصوص يبقى بعض بقايا البول في ذكره فلا بد من طلب إخراجها بمعنى شيء يتأخر من بوله بخلاف بول المرأة فإنه يخرج مرة واحدة كالغائط في الذكر وفي الأنثى إذن فيجب عليك أن تمكث قدرا يسيرا إلى أن تتيقن من انقطاع الخارج سواء كان غائطا مطلقا أو بولا لامرأة فإن كان البول من ذكر فإنه يبقى، ولو تمكنت واحد القدر يسير ممكن يبقى في الذكر. واش واضح الكلام؟ قد يبقى. فكيف تفعل إذا أردت إزالة النجاسة والاستبراء؟ قال لك رحمه الله: مع سلت ونتر ذكر. إذا لاحظ نص على الذكر ولم يتكلم على الفرج، لأن بول المرأة كالغائط لا يبقى شيء فيها، إذ بحل خروج البول منها كما حل الغائط. مفهوم الكلام؟ لا يبقى شيء عالقا فيه، فلذلك لم ينص عليه. قال: مع سلت ونتر ذكر. إذن قال لك رحمه الله: ليحصل الإنقاء ويحصل الاستبراء من بول الذكر، فيجب على القاضي الحاجة أن يسلت وينتر ذكره. قوله سلت ونتر هذا عطف تفسير فقط، ماشي الفرق، لا يوجد فرق بينهما، هذا من باب عطف التفسير. المراد بالسلت والنتر أش؟ جذبه جذبا خفيفا، جذبه بخفة. والجذب بخفة هو إمرار، كما قال لك المؤلف، إمرار السبابة والإبهام من يده اليسرى على أصل مخرج البول إلى آخر الذكر، أن يمر قاضي الحاجة سبابته وإبهامه من يده اليسرى إن كانت له يد يسرى. من يده اليسرى، واضح السي محسن؟ من يده اليسرى، من أصل الذكر إلى آخره. ولكن هذا الجذب يكون جذبا خفيفا، بمعنى لا تكلف ولا عنة ولا مشقة فيه، جذب يسير يجذب به ما يعلق من البول داخل الذكر، ما يبقى داخل الذكر من البول. فإن طيب هذا الإمرار الأصبعين على الذكر هل له عدد معين؟ لا عدد له معين. فإن أمر ولم يجد بللا كفاه، هكذا قالوا التفصيل، فإن أمر أصبعيه ولم يجد بللا، يعني لقى الذكر ديالو ناشف، لا يوجد بول فيه، فإن أمر أصبعيه ولم يجد بللا كفاه ذلك، وإن وجد أعاد مرة أخرى إلى أن لا يبقى بلل، إلى مر ووجد بللا فيعيد مرة ثانية إلى أن يتطهر من ذلك، إلى أن يستبري. نعم، واضح الكلام؟ إلى أن لا يبقى في ذكره بول، فإن حصل المقصود يكفيه ذلك، إذا لا حد له. فلذلك يختلف على حسب الأشخاص وعلى حسب أحوالهم. مقصود واضح الكلام؟ إذن يقول لك رحمه الله: مع سلت ونتر ذكر. ثم قال: ودع الشد. والشد دع شد الذكر بيدك، لا تشد الذكر بيدك بقصد إخراج النجاسة منه. يقول لك رحمه الله: لا تمسك ذكرك بيدك بقصد إخراج البول منه، فإن ذلك كما قالوا يرخي المثانة، والمثانة هي مستقر البول، قالوا ذلك مما يرخي المثانة. وإذا حصل إرخاء المثانة حصل حرمان الزوجة من الإنعاض، هكذا عللوا. إذن المقصود أن المشقة بمس الذكر باليسرى، شد الذكر شدا متكلفا باليد اليسرى، أو إمرار السبابة والإبهام بقوة وعنف، كل ذلك مما لا يجوز. إذن شنو المطلوب منك؟ إيش؟ إمرار الأصبعين إمرارا يسيرا جذبا بخفة، هذا هو المراد بالسلت والنتر كما ذكر الجوهري في اللغة. بعض اللغويين كما في الصحاح قال لك: سيدي النتر في اللغة هو الجذب بقوة، ولكن المقصود عند الفقهاء الجذب بخفة كما ذكره الجوهري رحمه الله. إذن علاش رحمه الله المؤلف نص على مسألة السلت والنتر الذي هو الجذب بخفة في الذكر ولم ينص على ذلك في فرج المرأة، ولا نص على ذلك في الغائط؟ علاش في الغائط لم يأمر بإمرار اليد، وفي بول المرأة لم يأمر بإمرار اليد؟ لأنه لا يبقى شيء بعد قضاء الحاجة غالبا، فإذا مكث المرء قدرا يسيرا وتيقن القطاع الخارجي فلا يبقى شيء، فالواجب ماذا؟ تطهير المحل على ما سيبينه لك بعد إن شاء الله، استجمارا أو استنجاء. ولكن بول الذكر كما تعلمون يبقى بعض آثاره في الذكر، فلذلك يمر القاضي الحاجة أصبعيه، فإن لم يجد بللا كفاه واستجمر أو استنجى، وإن وجد يعيد إلى أن لا يجد. مفهوم؟ طيب بعد هذا إذا حصل الاستبراء العبد مكث هذا القدر اليسير وحصل منه ما حصل، هل يكفيه ذلك أو لا بد من الاستجماء أو الاستنجاء؟ لا بد من الاستنجاء أو الاستجمار. لذلك قال وجاز الاستجمار من بول ذكر كغائط لا ما كثيرا انتشر. ذكر لك المؤلف رحمه الله أن إزالة النجاسة بعد قضاء الحاجة يكون بأحد أمرين، إما بالاستنجاء أو بالاستجمار. والاستنجاء معناه إزالة ظاهر النجاسة بالماء المطلق، إزالة ظاهر النجاسة بالماء المطلق، ذلك هو الاستنجاء. والاستجمار هو إزالة ظاهر النجاسة بالأحجار الصغيرة وما يقوم مقامها، بالحصى الصغيرة وما يقوم مقامها من كل طاهر منق ليس بمحترم ولا مؤذن، فذلك هو الذي يحصل به الاستجمار. إذن أنت مخير بين أمرين، إما الاستنجاء أو الاستجمار. ولكن بين لك المؤلف رحمه الله أن الاستجمار لا يجوز في بعض الحالات، كاين بعض الحالات لا يجوز فيها، الأصل هو جواز الأمرين، تطهر بالاستنجاء أو بالاستجمار بما شئت على المختار في المذهب. وقيل لا يجوز الاستجمار مع وجود الماء، هناك من قال في المذهب الاستجمار ليس بجائز إلا إذا عدم الماء، فإذا وجد الماء فلا استجمار، والمشهور عندنا في المذهب جواز الأمرين، إلا أن الجمع بينهما أفضل والاستنجاء أفضل من الاستجمار، والاستجمار في المرتبة الثالثة. إذن فأعلى المراتب الجمع بين الاستجمار والاستنجاء، الاستجمار أولا ثم الاستنجاء ثانيا، ويليه في الرتبة الاستنجاء بالماء ثم الاستجمار. هل الاستجمار هذا جائز مع وجود الماء؟ قولان، المشهور أنه جائز مع وجود الماء، وقيل لا يجزئ مع وجود الماء. الاستجمار اللي تكلمنا عليه الآن وهو جائز مع وجود الماء على المشهور عندنا في المذهب، هل ذلك جائز مطلقا؟ لا، فيه تفصيل. لذلك رحمه الله قال كغائط لا ما كثيرا انتشر، قال لك يجوز الاستجمار من البول ويجوز الاستجمار من الغائط، ولكن بشرط ألا يكون منتشرا انتشارا خارجا عن المعتاد. يشترط في الغائط ألا يكون منتشرا انتشارا خارجا عن المعتاد، ويشترط في البول أن يكون بول ذكر، فيفهم منه أن بول الأنثى لا يكفي فيه الاستجمار، وأن الغائط إذا كان منتشرا خرج على غير المعتاد فإنه لا يكفي فيه الاستجمار كذلك. واضح؟ علاش قالوا لأن الاستجمار بالأحجار لا يحصل به القصد، المقصود ما كيحصلش بالاستجمار بالأحجار. في بول الأنثى علاش لا يحصل في بول الأنثى؟ لأنه يكون منتشرا بخلاف بول الذكر، فمخرج بول الذكر مخرج ضيق ينقى باش بالإحجار ونحوها، كيحصل الإنقاء في بول الذكر بالأحجار ونحوها، بخلاف بول الأنثى فإنه ينتشر. فلذلك قال لك لا يجوز الاستجمار في بول الأنثى، ولا يجوز الاستجمار في الغائط إذا كان منتشرا. إذا الأصل في الغائط أنه يجزئ معه الاستجمار إلا إذا كان منتشرا، إذا كان الإنسان مريضا، إذا كان الإنسان مريضا فإن غائطه يخرج منتشرا إذا كان به إسهال أو نحوه، فحينئذ إذا كان منتشرا لا يحصل الإنقاء به الأحجار ونحوها، فلذلك قال لك المؤلف رحمه الله يجب الاستنجاء. إذن فهموا معايا مزيان، كيقول لك الناظم رحمه الله الاستجمار جائز، ولكن جائز في ماذا؟ جائز من بول الذكر وجائز من الغائط إذا لم يكن منتشرا. يفهم منه أن الاستجمار ليس بجائز في بول الأنثى وليس بجائز في الغائط إذا كان منتشرا. قال رحمه الله وجاز الاستجمار من بول ذكر، شوف رحمه، من بول ذكر، إذا البول قيده، يجوز الاستجمار من بول الذكر، مفهومه لا من بول الأنثى لأنه يكون منتشرا. كغائط يجوز الاستجمار كذلك من الغائط، ولكن بقيد، قال لك لا ما انتشر كثيرا، لا الذي انتشر كثيرا، لا ما كثيرا انتشر، أي يعني لا الغائط الذي انتشر كثيرا، وخرج عن المعتاد فلا يجزئ فيه الاستجمار. واضح العلة لماذا؟ علاش التفصيل علته واضحة؟ لأن بول المرأة ينتشر فلا يحصل بالأحجار مقصود، وكذلك الغائط إذا كان منتشرا لا يحصل بالأحجار المقصود، هذه علتهم. والحكم يدور ما علتي يوجد وعلما. فإن حصل الإنقاء بالاستجمار بالأوراق الكثيرة التي يحصل بها إنقاء كما يحصل بالماء أو كما يحصل بالأحجار عند الغائط فإن ذلك يجزئ، ولكن الأحجار لا شك أنها لا تجزئ في ذلك. قال رحمه الله: وجاز الاستجمار من بول ذكر كغائط لا ما كثيرا انتشر. إذن شنو هو ضابط الغائط المنتشر؟ ما هو ضابطه؟ هو ما زاد على العادة بانتشاره، ما زاد على العادة بانتشاره هو الغائط المنتشر، وما عدا ذلك فإنه يجزئ فيه الاستجمار. إذن خلاصة الكلام: يجوز لك الاستجمار والاستنجاء على التفصيل الذي ذكرته الآن، إلا أن الجمع بينهما أفضل، ثم يلي ذلك في الرتبة الماء الاستنجاء ثم الاستجمار، وهو جائز على المشهور ولو وجد الماء. هذا ما ذكره هنا. قال سيزيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ويجب استبراء لخبثين مع سلت ونقل ذكر. اللخبثين يقرأ بالنقل، نقرأوش بالهمزة. ويجب استبراء الأخبثين، لا بالنقل. ويجب استبراء لخبثين بالنقل. ويجب استبراء الأخبثين مع سلت ونقل ذكر والشددة. الاستبراء هو استخراج ما في المحلين من الأداء، قاله ابن الجلاب. وفي التوضيح هو استفراغ ما في المخرجين. والأخبتان بالمثلتة البول والغائط. ومعنى كلامه أنه يجب على قاضي الحاجة أن لا يبادر بالاستنجاء بالماء ولا بالاستجمار بالأحجار مثلا، بل يتربص حتى نعم زيد بل يتربص حتى تنقطع مادة الخارج من المحلين ويخرج من ذلك ما قدر على إخراجه. نعم. ويدرك انقطاع ذلك بالإحساس ويدرك به. ويدرك يعني الضابط. ويدرك انقطاع ذلك بالإحساس به، يعني هذا هو الضابط، بالإحساس به كتحس أنه ما بقى والو، هذا المقصود. ولا إشكال في ذلك في محل الغائط والبول من المرأة. وأما البول من الرجل فإنه يبقى في الذكر بقية ما خرج، فلذلك أمر بأن يسلته سلتا خفيفا وينثره نترا خفيفا وينثره عندكم وينتره بالمثلثة بتأين هو الصواب اسم محسن، وينتره بالمثنات ماشي بالمثلثة. عندك بالمثلثة زيد. وينتره نترا خفيفا كما نبه عليه بقوله: مع سلت ونثر ذكر والشددع. وصفة ذلك أن يأخذ ذكره بيسراه ويجعله بين سبابته وإبهامه ويمرهما من أصل إلى آخره، يعني من أصل ذكره إلى آخره، من أصله إلى آخره. وإنما أمر بترك الشد في السلت لأنه يرخي المثانة، ولا تحديد في المرات لأن أمزجة الناس مختلفة. الشيخ زروق: وقد جرب لطول البول أن يمر بإصبعه بين السبيلين، فإنه يدفع الحاصل ويمنع الواصل. اللخمي: من عادته احتباس بوله، فإذا قام نزل منه وجب أن يقوم ثم يقعد. من عادته ماشي مين؟ قال لك من عادته احتباس بوله فإذا قام نزل منه وجب أن يقوم ثم يقعد. مفهوم المسألة؟ قال لك اللي العادة دياله أنه إذا كان جالسا ينقطع عنه الخارج فإذا قام رجع. قال لك يقوم ويقعد. نعم زين. انت هذا حكم الاستبراء وصفته. وأما إزالة ما على ظاهر المخرجين من الأداء بالماء أو بغيره فهو من باب زوال النجاسة. وهو من باب زوال النجاسة وسيأتي حكمه. وأنتم تعلمون بما هو مقرر عندكم أن زوال النجاسة وكما سيأتي إن شاء الله في كتاب الصلاة إنما هو واجب مع الذكر والقدرة. يعني هذا التفصيل اللي ذكرت لكم الآن في الاستنجاء والاستجمار هو داخل في باب إزالة النجاسة يا غزيلي. وإزالة النجاسة واجب مع الذكر والقدرة ويسقط مع العجز والنسيان. فمن عجز عن إزالة النجاسة فلا شيء عليه، صحت صلاته. ومن نسي إزالتها، واحد نسى إزالة النجاسة وصلى وانتهى من صلاته، فكذلك صلاته صحيحة. إذن إزالة النجاسة التي تكلمنا عليها إنما هي فرض مع الذكر والقدرة، وتسقط بالعجز وتسقط كذلك بالنسيان. ولذلك سيأتي إن شاء الله معنا في باب الصلاة شرطها الاستقبال طهر الخبث، هي إزالة النجاسة، واستر عورة وطهر الحدث بالذكر والقدرة في غير الآخر. غير الآخر اللي هو طهر الحدث. يعني أن تلك الشروط إنما هي شروط مع الذكر والقدرة. فإذا عجز العبد عن إزالة النجاسة فلا شيء عليه. وإذا نسيها، واحد نسى لم يستجمر ولم يستنجي، وتوضأ وصلى وبعد خروج وقت الصلاة تذكر أنه لم يزيل النجاسة، ما حكمه؟ لا يعيد الصلاة. فإن كان وقت الصلاة باقيا نديب له الإعادة، يستحب له أن يعيد إن شاء. هذا المقصود، ندبا يعيدني بوقت كالخطأ في قبلة لا عجزها أو الغطاء. نعم. نعم يجوز أن يمر بأسبوعي أو أن يمر. زين؟ يعني النصر العلة هو الشيء يعني لإخراج النصر. نعم هذه العلة. أو ما خافت يعني من بعد إذا كان الشيء اللي يخرج. لا، إزالة ما تبقى، ما بقي في الذكر. ولذلك قالوا إذ أمر أسبوعيه ولم يجد بللا كفاه. إلى غيم الروح ده أمر العبد أسبوعي ولم يجد بللا كفاه. وحكمه يأتي. ولفظ الأخبثين يقرأ في النظم بنقل حركة الهمزة للساكن قبلها للوزن والنثر بمثنات فوقية ساكنة ثم لسه بمثنات، مش مثلثة، بمثنات بمثلث. نعم بمثلث ولا بمثنات. ثم الاستبراء جدب بخفاء قاله الجوهري. وسلت في النظم بكسرة والنتر عود والنتر بمثنات فوقية ساكنة ثم الاستبراء زيد جدب بخفاء لا ثم راء ثم راء ودواس. والنتر بمثنات فوقية ساكنة ثم راء جذب بخفة. هذا شرح للنتر. شنو هو النتر؟ جذب بخفة. ظننت أنه استبراء. ثم راء بمثنات فوقية ساكنة اللي هي شتاء ثم بعدها راء. شنو هو هذا النتر اللي بمثنات ساكنة ثم راء؟ هو جذب بخفة. ثم راء جذب بخفاء بخفة بخفاين بخفة خطأ. إذن شنو الفرق بين السلت والنتر؟ هو جذب بخفة جذب بخفة. إذن سلت ونتر هذا من باب عطفي تفسير فقط. قاله الجوهري. وسلت في النظم بكسرة واحدة لأنه مضاف في التقدير لمثل ما أضيف له نتر. والشد مفعول مقدم بدع ومعنى دع أترك. وجاز الاستجمار من بول ذكر كغائط لا ما كثيرا انتشر. من بول ذكر. وجاز الاستجمار من بول ذكر كغائط لا ما كثيرا انتشر. يعني أن الاستجمار بالحجر ونحوه يجوز أن يكفي عن الاستنجاء بالماء في بول الذكر وفي الغائط ما لم ينتشر ذلك المذكور من بول أو غائط عن المخرج كثيرا، فلا بد فيه حينئذ من الاستنجاء بالماء. وفهم من قوله ذكر أن بول المرأة لا يكفي فيه الاستجمار ولا بد من الماء أيضا وهو كذلك، وكذلك يتعين ماذا قالوا لتعديه مخرجه إلى جهة الدبور، لأنه يتعدى مخرجه إلى جهة الدبور لذلك واجب فيه الماء. وكذلك يتعين الماء في المدي والمني حيث يجب منه الوضوء فقط كما يأتي. نعم، المني أحيانا قد يجب منه الوضوء فقط كما يأتي، متى؟ إذا كان يخرج بغير لدة وبكثرة، إذا كان أحد مريضا وكيخرج منه المني كما سيأتي في نواقض موجبات الغسل، إذا كان يخرج بغير لدة ويخرج بكثرة فذلك ينقض الوضوء فقط ولا يجب منه الغسل. لذلك قال كذلك يتعين في الماء في المدي والمني. وعلاش ما قالش الودي؟ لأن الودي لا ينتشر، الودي كيكون قليل على شوية الماء، لذلك لا يجب فيه لا يجب فيه الاستنجاء. أما المدي ولو كان يسيرا فإنه منصوص عليه، منصوص على الماء، فليغسل ذكره، منصوص عليه. الودي ليس منصوصا عليه في الماء وهو لا يكون منتشرا لأنه قليل. والمني كذلك يكون في الأصل يكون كثيرا، لذلك أمر بالغسل ثم لإزالة النجاسة لأنه نجس عندهم في المذهب. قال لك لأنه من اللي قال لك والمني، قال لي المني ماشي خاصنا غير نتوضا وخاصنا نغتسلو، لذلك قيد قال لك حيث يجب منه الوضوء فقط. إذا كاين بعض الحالات المني ويجب منه الوضوء فقط، كاين بعض الحالات ستأتي إن شاء الله. إذا خرج خروجا غير معتاد، واحد كان مريض كينزل منه المني بكثرة بغير لدة ولا شهوة ينزل منه لمرض، فإنه يجب عليه الوضوء فقط. أو لمن فرضه التيمم كذلك، واحد خرج منه المني بلدة معتادة ولكن لا يستطيع الغسل، مريض مثلا، مريض مرضا لا يمكنه معه الغسل، فهذا أيضا يستنجي بالماء ثم يتيمم. زيد. أو لمن فرضه التيمم إذا كان ما المراد هو حصول الإنقاء، إن حصل الإنقاء فنعم وإلا فلا. بالنسبة للاستجمار إلا كان غير يحصل به الإنقاء فبها ونعمة، إلا ما يحصلش به الإنقاء واجب الماء مع وجوده، هذا هو المقصود. إحنا ملي كنقولوا إن حصل به الإنقاء إلا حصل يكفي، لا يتعين ندبعي في المذهب. زين. أو لمن فرضه التيمم إذا كان معه من الماء ما يزيل، إزالة النجاسة شيء معقول المعنى، شفتي شي حاجة معقولة، شيء معقول المعنى ماشي تعبدي، ولذلك بدون نية التعبد يجزي ولا لا؟ زولتي النجاسة ما قصدتيش التعبد، واجب تعاود ما تعاودش. إذا إلا كانت شيء معقول المعنى راه المراد شنو هو؟ إزالة النجاسة عن المحل، إزالت بوراق بعود بحجر بأي شيء يحصل. هما كينصوا على هذه المسائل غير لأن الحجر في الغالب لا يحصل به الإنقاء في الغائط إذا كان منتشرا بحيث يتعدى محله إلى محل آخر، ومعلوم هذا. واحد عمار بالنجاسة كامل مسات النجاسة كي غيدير ينقيها بالحجر؟ لا، بل ابتل بنجاسة، يعني أعضاؤه المجاورة لمحل الأذى كلها ملئت بالنجاسة، لا شك أن الحجارة لا تفي بالغرض، هذا هو قصدهم. نعم. أو لمن فرضه التيمم إذا كان معه من الماء ما يزيل به النجاسة، وكذا يتعين الماء في الحيض والنفاس لمن فرضها التيمم كما في المني. نعم. والاستجمار مسح المخرج من الأذى بحجر أو غيره مما اجتمعت فيه شروط، انظرها وما يتعلق بها في الكبير. ما يستجمر به، ما يستجمر به لابد فيه من شروط، أن يكون طاهرا وأن يكون مما يحصل به الإنقاء، وأن يكون يابسا لا يكون مبتلا، وأن يكون غير محترم، يعني ما يكونش مأكول أو مسك أو شيء مكتوب، لا يكون محترما وألا يكون مؤذيا للعبد، فإن توفرت في هذه الشروط جاز وإلا فلا. وملي كنقولوا طاهر يعني ما يكونش نجس، فإن كان نجسا فلا، ويكون مما يحصل به الإنقاء، إذا كان شيء أملس لا يحصل به الإنقاء، يعني خاصو يكون ما يحصل ويكون خشن. زين. والاستنجاء إزالة النجاسة الخارجة من المخرجين أو من أحدهما بالماء المطلق عن ظاهر المحل الذي خرجت منه. والاستنجاء والاستجمار من باب زوال النجاسة. شو قالك عن ظاهر المحل؟ هذا هو الاستنجاء. ماشي المراد تتبع أماكن النجاسة وأن تشق على نفسك، وإنما ظاهر المخرج. زين. والاستنجاء والاستجمار من باب زوال النجاسة يجب مع الذكر والقدرة، ويسقط مع العجز والنسيان كما يأتي إن شاء الله. ويكفي الاستجمار فيما ذكر ولو مع وجود الماء على المشهور. وقال ابن حبيب يعني من عجز عن إزالة النجاسة فلا شيء عليه. وكذلك واحد نسي إزالة النجاسة حتى صلى، عاد تفكر راه ما زولش النجاسة، يسقط. بمعنى إزالة النجاسة يسقط وجوبه، بمعنى هو في الأصل واجب، ولكن إلا نسيتي ما بقاش واجب عليك. واش فهمتي كيفاش؟ مثلا نعم، ولكن إلا صليتي به صلاتك صحيحة. هذا هو المقصود بأنه يسقط. نعم صحيحة، وهو الصحيح خارج المذهب الأول الراجح. كانت متصلة بك نجاسة ونسيت إزالتها، أو لم تعرف أن فيك نجاسة أصلا، وصليت وبعد الصلاة تذكرت أن في ثوبك نجاسة أو أن بك نجاسة ولم تزيلها، فصلاتك صحيحة. مطلقا حتى هذا داخل إزالة النجاسة عموما. نعم تصح صلاته، تصح صلاته، وكذلك خارج المذهب وكذلك تصح صلاته. ولكن لما يستقبل من الصلوات ما بقاش عذر النسيان. في الأول كنت معذور ناسي، الآن تذكرتي، ولا شك أنه فيما يستقبل واجب تغتسل. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المعروف واضح في المسألة، صلى عليه الصلاة والسلام وفينا عليه أذن، فأخبره جبريل وهو في الصلاة فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعله، فخلع الصحابة نعالهم. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعيد ما صلى من الركعات بالنعل النجس. لماذا؟ لأنه كان ناسيا أو لم يره أصلا. وحكم المخطئ والناسي كما هو معلوم واحد، مخطئ الناس الحكم واحد. زين. وقال ابن حبيب إنما يكفي مع عدم الماء لا مع وجوده. والجمع بين الاستجمار بالأحجار ونحوها والاستنجاء بالماء أولى من الاقتصار على أحدهما، فإن كان مقتصرا على أحدهما ولا بد فالاقتصار على الماء أولى من الاقتصار على الأحجار. وهل المطلوب في الاستجمار الإنقاء من غير تعيين عدد، أو العدد مع الإنقاء؟ قولان. واضح الكلام. هذه مسألة اختلف فيها. واش الاستجمار المراد به؟ حصول الإنقاء بأي عدد حصل، بجوج، بواحد، بثلاثة، بخمسة، بستة، المهم هو يحصل الإنقاء، أو هو أمر تعبدي المراد به العدد مع الإنقاء، يعني ثلاثة مع الإنقاء. واضح الكلام. هذا هو المراد به. العدد مع الإنقاء أولى. وعلى القول بأن المراد العدد اللي هو ثلاثة مع حصول الإنقاء، فإن لم يحصل يزاد. هذا المراد، العدد ثلاثة مع الإنقاء، إذا ما حصل تزيد حتى يحصل الإنقاء. على القول بأن المراد العدد مع الإنقاء، فاختلف في هذا العدد، هل يطلب ثلاثة لمحل البول وثلاثة لمحل الغائط، أو ثلاثة أحجار لمحل البول والغائط؟ ثم اختلف على هذا القول أيضا في الحجر الذي له ثلاث حواش، حجرة عندها ثلاثة الريوس، هل تجزئ الواحدة إذا كان لها ثلاث حواش أو لا بد من ثلاثة أحجار؟ كل ذلك فيه قولان وفيه تفصيل في الكبير. زيد. وعلى الثاني فهل تكفي ثلاثة أحجار للمخرجين معا أو لكل مخرج ثلاث؟ قولان. وفي إجزاء حجر ذي ثلاث شعب؟ قولان. وفي إمرارها على جميع المحل أو لكل جهة واحد، والثالث للوسط؟ قولان. حكى هذه الأقوال ابن الحاجب. هذا والله أعلم. لا، القول المشهور في عندنا في المذهب هو الذي كثر قائله، الذي قال به الأكثر. فرق في المذهب عندنا بين المشهور والراجح. المشهور هو ما كثر قائله، والراجح هو ما قوي دليله. فالمقصود بالمشهور يعني قول الأكثر، أكثر علماء المذهب. نعم. كي يشرح لك في كلمة النثر، قال لك النثر بثاء مثنات فوقية ساكنة ثم بعدها راء. قال لك كلمة ديال النثر شنو فيها هاد كلمة النثر؟ قال لك فيها تاء مثنات. فين هي تاء مثنات؟ هي هذيك التاء في النت نت. هاد التاء المثنات الساكنة شنو من بعد منها؟ الحرف اللي بعد منها هذا كيشرح في كلمة. قال لك النثر هاد الكلمة بتاء مثنات ثم راء، يعني بعد التاء المثنات كاين واحد الراء. شنو هي هاد النثر؟ شنو هو هاد النثر اللي بتاء مثنات ثم راء؟ قال لك جذب بخفة. فهمتي هذا؟ حيد الفاصله وحنا قلنا شحال هذه لا تعتد. نعم نعم، هذا غير اللغه، هذا في كتب اللغه معروف هكذا. بتاء مثنات ثم بعدها راء، الكلمه كيوريك الكلمه واش هذيك زاي ولا راء، قال لك لا راها راء. وهذيك واش تاء ولا ثاء، قال لك لا تاء. باش ما يلتبسش عليك، هذيك راها تاء ماشي ثاء، وهذيك راء ماشي زاي. اذا تاء مثنات ومن بعد منها راء النتر، شنو هو؟ جذب بخفه. نعم بس عاد ماشي رأى المحشي أشار إليه، هل يكون وترا أم لا قولان؟ والمشهور عندهم الوتر، ذكره المحشي عندك لتحت، مشهور عندهم الوتر. أما من إشكال هذا والله أعلى وأعلم. حلك الله. التي يقال